نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الأحوال يا سيد؟ الحمد لله بخير. أريد أن أسأل سؤالا يا سيد. تفضل. عندنا في البلد مسجد قبلته إلى القبور، فهل تجوز فيه الصلاة؟ قبلته إلى القبور. نعم. هنا قولان للعلماء. القول الأول أنها لا تصح إلا إذا كان هناك جدار وراء الجدار المسجد القبلي، وهذا قول الإمام أحمد، والآخرون لا يشترطون هذا الجدار الثاني، ولا نجد دليلا لقول الإمام أحمد سوى الاحتياط في الدين، والاحتياط جيد، لكننا لا نستطيع أن نبطل صلاة الذين يصلون في ذلك المسجد ما دام أن جدار المسجد القبلي فاصل بينهم وبين القبور. هذا ما عندي.